بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. السؤال 42 من هذه السلسلة بعنوان القوامة الزوجية تكليف أم تشريف؟ تقول صاحبة السؤال مريم الموسوي: من الموضوعات المشكلة وغير الواضحة في الفكر الإسلامي، ولا أقول في الإسلام، موضوع القوامة، وسأطرح مجموعة من الأسئلة لأن الموضوع متشعب. طبعا سنجيب عن هذه الأسئلة، وأشكر أولا هذه السيدة الفاضلة على قولها في الفكر الإسلامي وليس في الإسلام، لأن الإسلام هو الشريعة المقدسة المنزلة من الله سبحانه وتعالى والمملوءة بالعدل والرحمة واللطف وكل المعاني الكريمة الجميلة التي تقتضيها أسماء الله الحسنى. أما الفكر الإسلامي فهو فهم الإسلام للنصوص المقدسة أو محاولة تطبيقهم للشريعة، والتي قد يعتريها الخطأ وقد يعتريها بعض نتاج البيئة أو نتاج الثقافة. الشخص قد يكون في بيئة معينة فيتصور أن مقتضيات تلك البيئة هي التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، ولذلك يعني أكثر الشبهات أو كل الشبهات المطروحة حول الإسلام في الحقيقة هي شبهات مرتبطة بالفكر والفهم، فهم الإسلام وليس بالإسلام في حد ذاته. كذلك يعني بالنسبة لموضوعها كلامها في القوامة، نعم كلامها في القوامة حقيقة يعني هناك إشكالات موجودة ولا بد أن نعترف بها، لأن بعض الفقهاء كما ذكرت في سلسلة كتب فقه الأسرة برؤية مقاصدية اعتبروا القوامة سلطة، ثم اعتبروا هذه السلطة استبدادا، وبالتالي يجوز للزوج أن يمارس هذه السلطة بكل شدة وبكل عنف وبكل استبداد، وهذا ما لا طبعا هذا خلاف للنصوص الشرعية وخلاف الأخلاق الإسلامية وخلاف لما يقتضيه العقل نفسه. وقد ذكرت نماذج كثيرة لمن شاء أن يرجع لتفاصيل كتب التراث ليجد فيها مثل هذه المسائل، وقلت هي مسائل وليدة للبيئة وليست يعني من الشريعة في شيء، ولا ترتبط بالقيم التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا انطلاقا من هذا سأجيب عن أسئلتها. السؤال الأول: قالت ما معنى القوامة في اللغة؟ وهل تعني كما فهمه بعض الفقهاء من السنة والشيعة أنها الرئاسة؟ طبعا القوامة في اللغة مشتقة من القيام، حتى نفهم جيدا هذه المسألة لابد أن نقرأها على ضوء المصادر المقدسة. وطبعا الآية الكريمة التي نصت على القوامة وضحت كل ما يرتبط بها، يعني يمكن فقط من خلال تدبرها أن نفهم المعنى القوامة، الأحكام الفقهية المرتبطة بها، ونفهم كذلك القيم التي جاءت للدعوة إليها. ولهذا سأحاول من خلال قراءة الآية الكريمة ومن خلال محاولة استنطاقها لنفهم المراد منها أن نعرف الحقيقة من هذا الموضوع. الله تعالى يقول: الرجال قوامون على النساء. أول كلمة هي الرجال، قلنا القرآن الكريم يفرق بين الذكورة والرجولة. الرجولة هي قيم أخلاقية كريمة، الشجاعة، الشهامة، النبل، الكرم، السماحة، كل هذه القيم. القرآن عندما يذكر كلمة الرجال دائما يعطيها هذه المعاني، فبالتالي هذه الكلمة بحد ذاتها تعطي يعني نوعا من المبرر للرجل لأن يؤدي وظائف معينة. سنرى كلمة القوامة، يعني الرجل الحقيقي هو النبيل. هل يمكن الرجل النبيل أن يهين زوجته مثلا أو يسيء إليها بحجة أنه قائم عليها؟ هذا مستحيل. الرجل الكريم هل يمكن أن يشح عليها؟ الرجل الغيور هل يمكن أن يتركها لأعدائها أو للرجال ينهشون عرضها؟ الرجل الشجاع هل يمكن أن يتركها ويفر لينجو بنفسه؟ وهكذا. إذن هذه الرجال قوامون على النساء، يعني أن شخص معين له قدرات معينة هي التي تتيح له أن يؤدي هذه الوظائف. لم يقل القرآن الذكور، ولم يقل الأزواج، لو قال الأزواج أيضا سيشمل الذكور، وإنما قال الرجال، يعني هم ذو خصائص معينة، طبعا خصائص جسدية كذلك، لأن الرجل عادة يكون شجاعا بحيث يستطيع أن يواجه الأعداء ونحو ذلك. مثلا إذا كانوا في سفر، وتعرض مجموعة أشرار للزوج أو الزوجة أو الأولاد مثلا، من هو يتقدم الدفاع؟ عادة سيتقدم الزوج، رجل هو الذي يقوم بهذا الأمر، وهو الذي يضحي بنفسه من أجله مثل الجندي. إذن هنا كأن الجندي له صلاح، الشرطي مثلا في محل معين عندما يأتي اللصوص من يتقدم؟ يتقدم الشرطي، له صلاحيات لذلك. فهذه الصلاحيات هل هي تكليف أم تشريف؟ في الحقيقة تكليف، لأن الشرطي عندما يتقدم ليواجه الأشرار يمكن أن يقتل ويمكن أن يؤذى. فكذلك الرجل هنا، يعني هنا دوره هذا الأمر. يعني قلنا كونه شجاعا يعني بما فضل الله بعضكم، يستدعي الشجاعة طبعا تقتضي قدرة جسدية، ولهذا الرجل مطالب بأن يعد القوة الجسدية التي يحمي بها أهله، وأعد لهم ما استطعتم من قوة. والرجل كذلك لابد أن تكون له هيبة، بحيث حتى الأعداء عندما يرونه مع زوجته لا يقدرون على، أو لا يجرؤون على المساس بها أو المساس بأسرته. إذن هذا المراد. إذ أول كلمة في القرآن الكريم تحدد المعنى القوامة. وطبعا هنا نفس الشيء، يعني حتى نبسط فقط المسألة. إذا كان شخص مثلا أراد أن يسافر، ويعني وكان له أموال أو كانت له أملاك، فمن يبحث؟ يبحث عن شخص شجاع، شخص أمين، شخص قوي يمكنه أن يحرس متاعه. وطبعا عندما يكلفه بذلك لابد أن يعطيه صلاحيات، لابد أن يعطيه مثلا ربما المفاتيح، ربما يعلمه بأماكن معينة بحيث يحتاج إلى حفظها حفظا خاصا. وبالتالي نقول هذا أصبح قائما على البيت، وهذا القيام يجعله ربما لا ينام ليلا، لا ينام نوما مستريحا، لأنه مسؤول وأنه قائم على هذا البيت وحفظ هذا البيت. إذن هذا المراد. إذن هنا الله سبحانه وتعالى عندما قال الرجال قوامون على النساء، هنا نفهم قوامون يعني قائمون بشؤون النساء، يعني القيام هذا يعني صلاحيات معينة، سنرى هذه الصلاحيات، صلاحيات معينة للرجل بحيث تتيح له هذه الصلاحيات. أن مثلا قلنا مثلا إذا كانوا في سفر فتعرضوا، من يتقدم؟ يتقدم الرجل، لا تتقدم المرأة، حتى إذا رجل نهى المرأة أن تتصرف فله ذلك، له ذلك باعتبار أنه لابد، طبعا من الشريعة الإسلامية لابد إذا كانوا أي جماعة أن ينظموا أنفسهم. يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان ثلاثة من النفر من الناس فلابد أن يؤمروا أميرا إذا أرادوا أن يسافروا فيحدد. طبعا هناك استشارة، وفي الأخير يكون هناك قرار معين. وهكذا الرجل له صلاحيات، مثلا المرأة تكون في بيته، الرجل إذا اضطر للسفر مثلا العمل خارج المدينة فيأخذ زوجته معه. الرجل طبعا مكلف بأن يأتي أن يوفر المسكن، موفر مكلف أن يوفر. وبالتالي هناك أشياء له صلاحيات في هذا الأمر. إذا قال لزوجة مثلا في محل معين يخاف عليها، نهاها عن الخروج، فله ذلك. إلا إذا كان طبعا ذكرت في كتب في فقه الأسرة المحال التي كثيرة جدا يمكن أن تخرج إليها، تخرج إلى المسجد، تخرج زيارة أهلها أقاربها. أما الخروج هكذا المجرد فيمكن في أحيان أن يمنعها بظروف معينة. قلنا هنا الخطاب للرجل وليس للذكر، فيقول لها الوضع الآن غير مريح، فالأفضل أن تبقي في بيتك، ويحاول أن يقنعها بذلك وليس بالتسلط. فنسمي طبعا هذا يسمى هنا قائم يعني الأمر. وطبعا هنا الشريعة أعطت للزوجة الحق في يعني قبل الزواج، يعني في أثناء إجراء العقد ما يسمى بالعقود الجعلية، في أن تحد أو تنقص من صلاحيات الزوج. مثلا تشترط عليه أن لا يسافر بها، يمكنها ذلك. يعني في كتاب عقد الزواج وشروطه ذكرت هناك فرع في الفقه الإسلامي يسمى الشروط الجعلية، يعني شروط يتفق عليها الطرفان، أو تشترط عليه مثلا أن يكون لها سكن مفرد ليس مع أهله، أو تشترط عليه مثلا شروطا أن هي حرة في ذلك، حتى الطلاق أن تشترط عليه أن يكون أمرها بيدها، تقول له أنا متى شئت أنفصل عنك أنفصل عنك، فيمكن ذلك. وبالتالي القوامة هنا هي حالة عامة، يعني الزوج له سلطات، صلاحيات، لا أقول سلطات، صلاحيات معينة. هذه الصلاحيات يمكن للزوجة، طبعا هي معروفة في العرف، فهذه الصلاحيات يمكن للزوجة أن تحد منها. مثلا إذا نهاها عن العمل تشترط عليه، هي مثلا تعمل تشترط عليه أنها إذا تزوجت به أن لا يمنعها من العمل، أن لا يمنعها من الدراسة إذا كانت تدرس، تشترط عليه مثلا أشياء كلها يمكن أن تضعها. يعني الشروط الجعلية مهمة جدا لأنها ترتب بيت الزوجية وتمنع الخصام، يعني وتمنع الخلاف، لأن القوامة أحيانا كثيرة يستغلها البعض في صلاحية إعطاء لنفسه صلاحيات زائدة. وبالتالي هنا الشريعة ونظمت هذا الأمر. وقلنا في حال الخلاف يمكن أن يلجأ للجماعة، يمكن أن يلجأ إلى نواحي أخرى. فالرجال قوامون على النساء، يعني قائمون على مصالحهم. وقلنا القيام هذا لا يعني السلطة، هو تكليف. كما نقول مثلا الخادم قائم على شؤون المطبخ، هو الذي يعني حتى أهل صاحب البيت ربما عند إذا ليست أن يتدخل، لا يقول له أضف ملحا في الطعام أو أضف، هو طبعا لأنه ما دام طباخا ماهرا هو بكيفية الطبخ، وهو كذلك أدرى بكيفية التوزيع. ولذلك صاحب البيت إذا رأى أن شخصا ما له هذه القدرات فهو كذا. وهكذا الحمام، حمام مثلا إذا حمل لك المتاع فهو أدرى كيف يضع يعني أشياء يعني. وهكذا كل صاحب سلطة هو أدرى، صاحب صلاحية لا أقول سلطة، هو أدرى بالوظيفة. والحياة لا تستقيم إلا بذلك، لابد أن يكون لكل شخص يعني مسؤول صلاحيته. المدير مثلا إذا أعطيناه الإدارة وجردناه من الصلاحيات، لا يمكن أن تقوم إدارته، لا يمكن أن تكون مؤسسة قائمة والإدارة لديه صلاحيات، لا يحق لها أن تعاقب، لا يحق لها أن تنظم، لا يحق لها أن تقدم أوامر. لا يحق، طبعا الأوامر لابد أن تكون في حدود المصلحة، والعقوبات في حدود الشرع كذلك. إذن هنا هذا الأمر، لذلك الشارع أعطى الرجل الغيور يعني ليس الديوث، أعطاه الحق في أن يعاقب زوجته حتى بالضرب، قلنا غير المبرح، في حال رأى أن زوجته تجاوزت الحدود الأخلاقية. وقلنا هنا طبعا هناك مبحث مفصل في الغيرة، ذكرت في كتبي الغيرة الشرعية وليس الغيرة إذا رآها مثلا هكذا وتستهدر وغير طريقة أخلاقية فينهاها أولا، يعيرها، قد يهجرها، قد يطلب من ثم بعد ذلك يضطر إلى ذلك العنف اللي هو بشروطه الشرعية. إذا هنا هذه نقص. والمرأة كذلك يمكنها أن تمارس القوامة على الزوج في حال تقصيره. أحيانا في بعض البيوت نجد المرأة يعني ليس يعني المرأة هكذا تلقائيا هي القائمة على البيت. مثال بسيط، يعني الرجل في الأصل هو الذي يغلق أبواب البيت في الأصل، لأنه مسؤول، هو مش شرطي البيت، هو جندي البيت، هو دركي البيت. فقد يغفل بعض الرجال هكذا لا يهتمون، فتضطر المرأة لأن تقوم بدور الرجل، فتذهب وتغلق البيت وتحرسه إلى آخره. يعني بعض الرجال جبناء، فتضطر المرأة حتى ربما أن تمارس رياضات قتالية وتصبح هي التي تدافع، وهذا موجود. لكن كما قلت ينص على الحكم عام، ولكن حتى في هذه الحالة يعني قلنا الرجولة ليست رجولة معنى. ولذلك أحيان كثيرة إذا كانت المرأة صالحة وقوية ولها قدرات معينة يمكن أن تكون هي القائمة على بيت الزوجية، والواقع يدل على ذلك. أحيانا تكون لها شخصية كبيرة جدا ولها هيبة، يعني حتى زوجها يحترم، والبعض يتفق على زوجها شيء عادي. كل من لديه القرآن الكريم لطف القوام مع القدرة. فالشخص الذي له قدرات مثلا في موقف معين، نفرض مثلا رجل هكذا يتعصب وسريع الغضب في موقف معين لم يستطع ان يحل، فيذهب يقول لزوجته انت حل المشكله، خلاف مع جيرانه مثلا هو لا يستطيع ان يحل المشكله، ويرى ان زوجته هي التي لها قدره ولها حكمه، لها نوع من التؤدة ولها القدره على، يعني يمكن ان يستفيد من زوجته في هذا المجال. وهذا طبعا لا يتعارض مع القوامه، ومتصح هنا بس صلاح عن بعض الصلاحيات لزوجته، او لا يتنازل بلسانه، وانما الواقع هو الذي يجعله يتنازل. كما قلنا القوامه تستدعي الحفظ، تستدعي الانفاق، تستدعي ان يكون هو الممثل للبيت. عاده حتى الناس عندما يدعون في الولائم يدعون عاده الزوج، والزوج يحضر زوجته واهله الى اخره. فاذا هذه امور يعني كلها من باب كما قلنا هي نوع من التكليفات، او اذا شئنا نسميها تشريفات، تشريفات مرتبطه بتكليفات. كما يشرف الجندي مثلا لما يبذل جهده في ان يعلق عليه وسام مثلا، لانه قام بجهد وقام بتضحيه، فنوع من التشريف. ولكن هذا التشريف ليس تشريفا مجردا، وانما التشريف مرتبط باعمال قام بها. ثم الله تعالى يقول بما فضل الله بعضهم على بعض. طبعا هناك ما قلنا هناك الفهم البشري، فهم البشري حتى البعض، بعض المفسرين رأيته يقول بما فضل الله بعضهم على بعض باللحية، الرجل له اللحية. طبعا هذا عجيب يعني، لأن هنا هذا فهم فقط، تصور أن اللحية كأنها ما هذا اللحية. حتى في إخوان المسلمين في مصر، قال أحد السلفيين قال للمصريين: ألا يكفيكم شرفا أن يكون رئيسكم ملتحيا؟ يعني ما هذا؟ يعني الناس ينظرون إلى الأعمال، لا ينظرون إلى الصور، وإن كان الأمر بالصور فالمرأة لها جمال أكثر من الرجل باتفاق، ولها يعني حتى البعض يسمي تجليات الجمال وليست الإلهي وليس في، طبعا كل شيء جماله الخاص به، فبالتالي بما فضل الله بعضكم على بعض مرتبطة بالرجولة، مرتبطة بالقوامة. يعني لك قدرة جسدية تتيح لك أن تدافع عن زوجتك، لك قدرة مثلا تتيح العمل، يعني هي إذا البيت يعني مثلا نفد الزاد فيه، فمن يطالب بإحضار الزاد بإحضار النفقة؟ الزوج. إذا كان هنا ليس مأوى، مثلا إذا كان الشخص مكتري أو أسرة مكترية يكترون بيتا فطردوا من البيت، لا يعني هكذا مثلا، فمن يتحمل مسؤولية البحث عن البيت؟ الزوج هو الذي يتحمل هذه المسؤولية. وبالتالي هنا الزوجة طبعا لماذا تفرغ لأمر آخر؟ زوجة قد يكون لها أولاد، قد يكون لها كذا، فلذلك لا يمكن أن تقوم بالأمرين جميعا، يعني تكون في مع أولادها وتكون في نفس الوقت ربما في الطبخ في الأسرة للأسرة، ثم في نفس الوقت تكلف بالبحث عن مسكن والبحث عن والحديث مع الرجال إلى آخره. وطبعا الحياة لأن كما نعرف لا تخلو مشاكل، يعني قد تحدث مشاكل مع الجيران غيرهم، فمن يقوم بدور المحامي والذهاب إلى مثلا القضاء في حال الضرورة هو طبعا الزوج. وبالتالي هنا نوع من تبادل الوظائف، فالقوامة هنا يعني أنه كما قلنا عندما نقول خادم هو قوام شؤون المطبخ، فهل القوام على شؤون المطبخ تكليف أم تشريف؟ الجندي قوام على شؤون الوطن على الحدود بحيث لا تخترق، وبالتالي هذه كلها تكلفة. فإذا بما فضل بعضهم على بعض كما ذكرت السائلة المحترمة في سؤالها الرابع، قالت: قد فهم الفقهاء أن قوله تعالى بما فضل الله بعضهم على بعض تفضيل الرجل، ولكن ظاهر الآية لم تذكر كلمة الرجل. أحسنت، كلام صحيح، بل أجملت المراد، وهذا دقة النص القرآني. الله سبحانه وتعالى يخاطب عباده من مسافة واحدة كما يقال، الله تعالى غني عن كل شيء، فبالتالي لا يعني العدل الإلهي يقتضي أن لا يفضل أحدا على أحد، فبالتالي الرجال لهم فضل والنساء لهن فضل. وقلنا الفضل ليس في هذا التنظيم، الفضل هو في تحصيل القيم، أن يعني الرجل عندما يمارس تلك الصلاحيات هو محاسب عليها. الله تعالى عندما مثلا أعطى فرعون الملك، فهل هذا الملك تكليف أم تشريف؟ هو تكليف. فعندما فسد، عندما عفوا عندما لم يؤدي دوره وفشل في أداء التكليف، فهنا عوقب على ذلك، عوقب في الدنيا وسيعاقب في الآخرة ويعاقب الآن في البرزخ. لماذا؟ لأنه لم ينجح في التكليف. فكذلك الزوج مكلف بأن يؤدي دوره في الأسرة بالحفاظ عليها، بالحفاظ على تماسكها، بالقيام بشؤونها المختلفة، فهذا التكليف له. فإذا استبد في ذلك طبعا يحشر كما ورد في بعض الحديث، يحشر جبارا، إن الرجل يحشر جبارا وليس له إلا أهل بيته. لماذا؟ لأن هذا الرجل الذي مارس الجبروت ومارس الطغيان ومارس الاستبداد مع أسرته، لو خولت له بعض المناصب الكبرى لأفنى العبادة والبلاد كما يقال. وبالتالي يعني هذا الأمر هذا ليس فضلا، وإنما هو كذلك المرأة أيضا مطالبة، إذا كان زوجها مثلا طالبها بأن تلتزم دينها وتلتزم الأخلاق، فليس في ذلك حرج أن تضع الحجاب مثلا على جسمها، أن لا تتعرض، هذه أشياء شرعية، وما الضرر في ذلك؟ وهنا تطالب كذلك هي شرعا، تطالب بالطاعة. طبعا الطاعة هذه ليست طاعة لزوجها، وإنما طاعة لله سبحانه وتعالى، لأنها عندما أول الله تعالى هو الذي أمر بتلك القيم، وزوجها مجرد وسيلة بلغها ذلك الأمر الإلهي. مثل ما يأتينا مثلا نحن عندما نسمع الإمام أو نسمع الخطيب يدعونا لقضايا معينة، أو الفقيه يدعونا لقضايا معينة، فذلك الفقيه نحن لا نطيعه، نطيع الله، الطاعة لله سبحانه وتعالى. حتى عندما في أمور البيت، يعني في أمور البيت حتى عندما يكلفها بشيء مثلا وتقوم به، تقوم بطاعة لله سبحانه وتعالى. فطاعة المسؤول يعني طاعة لله سبحانه وتعالى، مثل طاعة المدير، إذا كنا في مؤسسة والمدير كلف منا مثلا أراد أن يقوم بحملة تنظيف، فكلف كل مجموعة بأن تنظف جزءا معينا. إذا هنا لابد، لا يقول شخص لا تكلفني أنا، لأن الجماعة تقتضي توزيع المهام. وقلنا يعني الزوجة يمكنها يعني تعرف الشريعة يعني مرتبطة بالقدرة، مرتبطة بالشرعية، مرتبطة بالاستطاعة. ثلاث أمور. يعني الزوج لا يستطيع أن يكلف، لا يكلفها بشيء لا تطيقه، أو لا يكلفها بشيء غير شرعي، ولا يكلفها كذلك بشيء ربما يرهقها أو يسيء إليها. هذه كلها أمور يعني في يعني حتى الأوامر، يعني حتى قلنا الفقهاء لم يكلفوا الزوجة، قالوا الزوج ليس له صلاحيات حتى في أن يكلفها بأن تطبخ له، هذا ليس من صلاحيته. حتى نعرف جيدا فقط يعني الحدود اللي ذكروها مرتبطة فقط بحفظ نفسها وبعض الأمور المرتبطة ببيته فقط، ما عدا ذلك كل ذلك يعني ليس من صلاحيات الزوج. يعني لو طبقنا المقاييس القوامة فنجد أن الكثير من الصلاحيات غير متاحة للزوج وهي محدودة جدا. ثم قال: وبما أنفقوا من أمواله. طبعا الفقهاء جميعا متفقون على أن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته حتى لو كانت غنية، ولا يجب عليها أن تنفق من مالها. هي عندها مال، عندها رصيد في البنك، رصيد ضخم جدا، وهو لا، هو فقير جدا. لا يجوز، لا يجب عليه أن تنفق من مالها، بل يجب عليه هو أن ينفق عليها بما أعطاه، يعني بحسب طبعا قدرته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن هنا هذا واجب عليه شرعا، وطبعا هي تعلم ذلك، هي بد أن تعلم قبل أنه قبل الزواج أن هذا الزوج فقير، وبالتالي حدود نفقته هي بحدود قدرته. فالصالحات، هنا القرآن الكريم يبين مواقف من القوامة، يعني هذه القوامة اختبار إلهي، اختبار إلهي للزوج وللزوجة. الزوج حتى يعتبرها تشريفا، تشريفا وتسلطا، والزوجة كذلك حتى لا تتكبر على الزوج بكونه أصبح قواما عليها، لا تتكبر عليه. مثل ما الله سبحانه وتعالى اعتبر آدم عليه السلام خليفة، فالشيطان قال أبى أن رفض ذلك. فهنا كذلك خليفة يعني له مسؤوليات معينة، فكذلك الزوج له مسؤوليات معينة. فإذا تمردت الزوجة طبعا في حدودها الشرعية، وهنا طبعا هنا اختبار لها. الاختبار كما قلنا الحياة كلها مبنية على الاختبار لتمحيص الطيب من الخبيث. ولهذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث أن كيف يكون المؤمن؟ قال: طوبى للمؤمنين أتقياء الأخفياء إلى آخره. قال: إن كان في الساقة كان في الساقة، يعني كان في مؤخرة الجيش. إن قالوا له قل كن في المقدمة كان في المقدمة. يعني هو لين هين، لا يجادل في كل شيء. إذن هكذا المؤمن. قال: فالصالحات، يعني الزوجة الصالحة، ما موقفها من القوامة؟ قانتات مطيعات. طبعا عندما قال قانتات اي مطيعات لله سبحانه وتعالى اثناء طاعتهن لزوجها. يعني هذا يعني هو كذلك يطيعها، يعني حتى عندما تأمره بشيء هو لابد، انما فقط المصطلح يعني حافظات للغيب، وهذا اهم شيء. يعني الزوجة تحفظ زوجها في غيبته حتى لو سافر عنها سنين عديدة، ورضيت طبعا هي بذلك، فتحفظه في ماله، تحفظه في نفسها، تحفظه في بيته، تحفظه في أولاده إلى آخره. حافظة للغيب بما حفظ الله. إذن هنا الموقف الطيب أو الموقف المرأة الصالحة، وطبعا كما قلنا هذا كله يؤسس على قبل الزواج، يؤسس على اختيار الزوج للزوجة، وكذلك رضا الزوجة عن الزوج. وقلنا كذلك إذا كانت الزوجة خشية تعسف زوجها، يمكنها أن تضيف في شروط العقد ما يضمن لها اعتداله. إذن هذه الشريعة. ثم ذكر الصنف السيء، قال: واللاتي تخافون النشوز، يعني المرأة التي تتمرد على القوامة. قلنا هذا التمرد النشوز بمفهومه الشرعي ليس المراد به الزوج يكلف زوجته بأشياء لا تطيقها أو أشياء ليست شرعية. طبعا هذا ليس نشوزا، هذا يجب عليها أن لا تطيعه إذا أمرها بأمر محرم، إذا نهى عن الخروج مثلا لأجل زيارة أبيها مثلا. بعض يروي روايات في هذا عجيبة جدا. الزوجة مثلا قالوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبوها مريض، طلبت من زوجها فلم يأذن لها، حتى مات طلبت أن يأذن فلم يأذن لها. أو العبارة المعروفة: الزوجة لا تخرج إلا ثلاث مرات، مرة من رحم أمها، ومرة إلى بيت زوجها، ومرة إلى قبرها. طبعا هذه كلها خرافات لا علاقة لها بالدين. الزوجة لها الحق، ذكرت في كتابي الحقوق المادية والمعنوية للزوجة الأمور كثيرة التي يمكن أن تخرج من أجلها الزوجة، حتى الخروج للدعوة لله سبحانه وتعالى، تخرج لممارسة أدائها الوظيفي في الدعوة، وتخرج لطلب العلم، تخرج مثلا للعمل إذا كانت مثلا عاملة وشرطت عليه ذلك أو هو قبل بذلك، الخروج أشياء كثيرة جدا، حتى الخروج مثلا للراحة، ربما ضجرت من البقاء في البيت فتحتاج إلى الخروج، فهذه يمكن أن تشرط ذلك إذا كان الزوج طبعا عادي لا يمنعها، أما إذا كان يعني خاطئ يمنعها يمكن أن تشرط عليه ذلك. إذا هذه الأمور كلها يعني في حدود يعني. فالنشوز إذا المراد به التمرد على أشياء شرعية، كما قلنا النشوز خاصة في النواحي الأخلاقية، تكون الزوجة مثلا تدخل إلى بيتها يعني أعداء زوجها مثلا، هو تعلم أنهم أعداؤه مثلا، أو تخالط الرجال مخالطة طبعا غير شرعية، فهنا الله تعالى أعطاه للزوج بحكم قوامته هذه الأمور، قال فأعظهن يعني عظها انصحها وجهها ادعوها بالتي هي أحسن حاورها، ثم اهجرهن في المضاجع يعني اظهر نوعا ما غضبك عليها كأنك لا تهتم بها يعني إلى آخره، طريقة معينة. واضربوهن في الحالة الأخيرة، كما قلنا الضرب ورد في النصوص المقدسة محصورا في الأمور المرتبطة بالعفة، طبعا إذا خشي عليها ورآها بطريقة معينة فهنا طبعا، وهذه كما قلنا ليست في كل البيوت، هذه في خاصة بأصناف معينة إلى آخره. فإن أطعنكم يعني في هذه الحالة فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني صلاحية الزوج هنا تنتهي، لا يحق له أن يمارسها. إن الله كان عليا كبيرا، الله تعالى ختم الآية بقوله كان عليا، إن الله تعالى هو العلي الحقيقي، لذلك الشخص إذا تصور أنه بالقوامة سيكون عليا وسيكون كبيرا وسيكون عظيما وسيكون، طبعا هذا فهم خاطئ. القوامة هي مسؤولية لا تختلف عن مسؤولية أي شخص، نقول ليس لا يوجد في الدنيا وظيفة إلا وفيها مسؤولية، حتى الكناس الذي يكنس القمامة مسؤول يعني في محل معين، هو الذي يقول لك دع، إذا أردت أن ترمي مثلا القمامة في محل ينهاك يقولك لا تضعها هنا، ويأمرك ويزجرك وقد يعاقبك، قد تتصل بالشرطة ويعاقبك لأجل ذلك العمل، فإذا هنا مسؤولية، إذا ليس هناك شيء إلا مسؤولية، لكن هذه المسؤولية كما نرى في الواقع بعض الناس ينتخب في محل معين برلمان مثلا أو كذا، فيكون يزيده ذلك في الانتخاب تواضعا ويجري ويلهث وراء مصالح الناس ويخدم الناس، وهناك عكس ذلك يعني يعتبرها تشريفا ويعتبرها محل تسلط ومحل السرقة، فطبعا هذا سلوك، وبالتالي تلك القوامة أو ذلك تلك المسؤولية هي التي تمحض أو تعرف تبين حقيقته، يعني الحقيقة الداخلية تمارس تخرجها يعني، يرشح ما فيه يعني قلب الإنسان أو كذا يرشح بما فيه يخرج إلى الظاهر. السؤال الثاني قال طبعا هذا عرض للآية الكريمة، ومن خلاله تبين أن الآية الكريمة لا تنص على الفضل لا على الرجال على النساء، وإنما تنص على بعض الصلاحيات التي أعطيت للزوج بحكم قدراته الجسدية مثلا أو قدرات معينة، وبحكم علاقاته الخارجية، أي يصبح هو المسؤول خارج البيت، مثل ما مثلا كما قلنا حتى أبسط، شخص مثلا يوكل محامي لابد أن نعطيه صلاحيات ذلك المحامي بحيث يستطيع أن يتحرك ضمن أطر معينة بحيث يؤدي، هكذا الزوج هو المسؤول، يعني لا يأتي الزوج لزوجته بكل مشاكل الخارج ويضعها أمامه يعني حتى يشوشها، لا، الزوج الحقيقي هو الذي إذا حصلت مشاكل يبقى هو الذي يعالج تلك المشاكل ويحاول أن يحافظ على البيت بهدوء وإلى آخره، يعني يبقى البيت جوه دائما جوه فيه مودة وفيه رحمة، أما المشاكل الخارجية فالزوج يتعرض لها من غير أن يؤذي أهل بيته بذلك. السؤال الثاني قالت مريم سيدة مريم، إذا كانت القوامة بمعنى الرئاسة هل يلتزم أصحاب هذا الفهم بأن المرأة التي لها موقع رئاسي وإداري وزوجها أحد العاملين عندها منافق لمعنى القوامة، أم يلتزم أن القوامة شأن خاص في نطاق محدود هو الحياة الزوجية؟ وهذه مسألة مهمة، طبعا قلنا القوامة الزوجية مرتبطة ببيت الزوجية، نفرض أن المرأة مثلا كانت كما قالت السائلة المحترمة كانت مديرة مثلا وزوجها كان أستاذا في تلك المؤسسة مثلا التي تعمل فيها، فهنا طبعا في المؤسسة هي المديرة هي القوام على المؤسسة، وزوجها لابد أن يخضع لها في ذلك المؤسسة، هذا توزيع مهام يعني في كل محل يعني حتى في الزوجية نفسها، حتى أزيد على السائلة أزيد شيء زائد، وهو أن الزوج في حال قوامته على الزوجة نعم هناك محل معينة يصبح الأمر لها، نفرض مثلا ذهبوا إلى بيت الزوجة وهو كذا، فهي هي تبين له لا تفعل كذا فإن أبي يكره ذلك، افعل كذا فإن أهلي يحبون ذلك، هي تفرض عليه تصبح القوامة لها، يعني هنا، وليس ذلك في بيت أهلها فقط، في أي محل آخر هناك محال معينة الزوجة لها قدرات فيها، فتقول لزوجها: أنت توقف الآن، الآن انتهت صلاحيتك، الآن أنا القوامة، دعني أنا أتصرف. أيوه، قلنا القوامة هي الحالة العامة، هو الزوج كما قلنا يحافظ على بيت الزوجية في الأمور الخارجية كالإنفاق، كالبحث عن المسكن، كالدفاع عن هذا البيت إلى آخره. ولكن في محال معينة قد تصبح هذه القوامة للزوجة، بل حتى في أحوال أحيان عامة تصبح الزوجة لها القوامة، لأن هذه القوامة مسؤولية، وبالتالي المسؤولية هذه لابد أن تكون أو تسند لمن له الأهلية. فإذا كان الزوج أهلا لذلك فنعم. أنا قلنا مثال بسيط، الزوج قد يغفل عن إغلاق البيت فتذهب الزوجة وتغلق، لأنه مقصر في هذا الجانب فتذهب إلى هكذا. قد يقصر أحيانا الزوج في الإنفاق فتضطر الزوجة للبحث عن العمل. قد يقصر الزوج في البحث عن المسكن فتضطر الزوجة للبحث عن المسكن، وهذا موجود في الواقع، موجود كثيرا. أحيانا الزوجة هي التي تقوم بذلك وتؤدي دورها، والزوج يصبح هنا تابعا لها، يعني ليس في ذلك يعني حرج في هذا الشرع، لأن النفق القوامة كمصطلح كما قلنا هي القوامة مجموعة صلاحيات، بعضها قد الزوج يتخلى عنه لزوجته، يعني لا حرج في ذلك. طبعا الأمور الأخلاقية كذلك، يعني حتى الزوجة إذا رأت أن زوجها منحرف أخلاقيا أو انحرف أخلاقيا لها الحق في أن تحاسبه، أن تعظه، أن تهجره. طبعا بقي الضرب، يمكنها ان تذهب الى الحاكم يحكم بينهما وتحاول ان تصلحه باي طريق يمكن. قلنا حتى ان تفرض عليه حتى الطلاق، قلنا الطلاق يعني الشرع اعطى للزوج الطلاق، واعطى للزوجه كذلك حق الطلاق في محال عديده جدا، ان يطلقها القاضي، ان تطلقها جماعه المسلمين، ان تشترط ان يكون الامر بيدها قبل الزواج، ان مثلا الخلع في حال الضروره إذا طلقته، إذا أراد تطليقه من غير سبب، يعني فقط هكذا قالت أنا هذا الرجل لا يعجبني ففقط تطلقه. فهنا يقال الشرع عد حرصا على العدالة، يقول لها أعطيها أعطيه ما أعطاك يعني من مهر. لماذا؟ لأنك طلقته طلاقا تعسفيا، يعني من غير سبب، كما ذكرنا عن جميلة بنت عبد الله بن أبي التي طلقت أو خالعت زوجها. لماذا؟ لأنه كونه ذميم، يعني ما دام دميما فلماذا في البداية أنت لم تشرطي، لم تقولي ما دمت دميما لا أتزوج، فما دمت قبلتي ثم رفضتي فهنا طبعا تتحملين المسؤولية. وبالتالي القوامة في النصوص المقدسة لا تعني إلا الرحمة، هي مسؤولية فقط، مثل الإمام. طبعا دائما في الشريعة دائما هناك قائم في مسألة، نحن عندما نصلي يصلي بنا الإمام، عندما مثلا نمارس أي شيء يعني دائما يكون هناك، كما قلنا في الحديث حتى إذا كنا في ثلاثة نؤمر أحدنا حتى يكون هناك نظام ويكون هناك ارتجاج في العلاقات ونحو ذلك. إذن هذه الأسئلة، السؤال الخامس يعني السائلة المحترمة قالت: الآية الكريمة تقول بما أنفقوا من أموالهم، هل يعني ذلك إذا سقط عنصر الإنفاق يسقط الشرط من شروط القوامة؟ وبالخصوص نحن في عصر المرأة فيه دخلها المادي تنفق من خلال البيت وحتى على الزوج. نعم، يعني كلامها صحيح في هذا الجانب. قلنا القوامة هي مجموعة الصلاحيات، إذا أصبحت الزوجة لها النفقة على البيت فتضاف لها صلاحيات زائدة، يعني ويصبح الزوج هنا يمكنها أن يعني بما أن هي اللي تعمل خارج البيت وهو ربما لا يعمل، فيصبح كذلك هو مسؤول عن شؤون أخرى في البيت. قلنا الحياة الزوجية تنظيم فقط، يعني تقول له هنا في أثناء، وهذا موجود في الواقع، في أثناء ذهابي للعمل أنت مسؤول عن الأولاد، أنت مسؤول عن تنظيف البيت، أنت مسؤول حتى عن تحضير الطعام، هذا موجود في الواقع. يعني هنا صلاحيات، لأنها في حال خروجها من البيت يعني بقي البيت فارغا، وبالتالي لابد أن يوجد من يقوم بهذا الأمر، وبالتالي هذا يصبح جزء من الصلاحيات، لكن تبقى صلاحيات أخرى للزوج. يعني مثلا كما قلنا إذا تعرضوا لاعتداء فالزوج هو المطالب بأن يذهب ويحمي الأسرة من ذلك الاعتداء، أو إذا جاء رجال مثلا أو شيء معين مشكلة حصلت فلا تذهب الزوجة، يعني هذا عادة يعني في كل العالم عادة يوكلون محامين، فالزوج هنا هو محامي الأسرة، هو الذي يذهب ويحل المشكلة إذن هنا. وطبعا يعني في مصلحة الزوجة أن لا تكون كذلك، يعني أي شخص يعني من الناس من الرجال أنفسهم يتمنى أنه أزيلت عنه هذه التبعات الكثيرة القوامة، لأن القوامة مسؤولية كبيرة جدا. طبعا الذي يفهمها تشريفا ويسيء استعمالها طبعا هذا محاسب على ذلك، لأن الدنيا هي دار اختبار، الذي تصور أنه هذه هذا الشريف وأن عليه أن يتسلط، طبعا هذا محاسب على ذلك. وطبعا الزوجة لا تخضع له في هذا، بل تمارس دورها الشرعي اللي هو حافظات، يعني قانتات حافظات للغيب، صالحات، تقرأ اسمها صالحات. طبعا كلمة صالح هذه كلمة عظيمة جدا في القرآن الكريم، يعني كلمة صالح يعني تشمل كل المعاني النبيلة، الصلاح بمفهومه الواسع. حتى الله سبحانه وتعالى سمى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بكونهم صالحين، فبالتالي هذا الشرف عظيم، وهنا الاختبار. وبالتالي يمكن في هذه الحالة في القيامة نرى الأفضل الحقيقي من هو، هل الزوج الذي مارس القوامة باستبدال، أم الزوجة التي حاولت أن تطأطئ من كبريائها قليلا ثم حتى تحفظ البيت. فهنا طبعا سيكون فضل لها وفضل حقيقي. هنا ليس المسألة مسألة أينا يفرض سلطته، بل المسألة أينا يرضي ربه، أينا يكون حليما، أينا يتخلق بالأخلاق الشرعية. هذا الأمر، لأن الكثير من البيوت تنهد بسبب تنازع السلطات، كل شخص يقول السلطة لي. لكن عندما الشخص يتواضع ويقول أنا عبد لله ودوري أن أحفظ بيتي حتى لو تنازلت عن بعض مصالحي، عن بعض حقوقي، فهنا طبعا الله سبحانه وتعالى يعوضه على ذلك. وطبعا الظالم الذي ظلم سيؤاخذ على ظلمه. وبالتالي هذه القوامة اختبار إلهي، وفي نفس الوقت دعوة للطرفين، دعوة للزوج في القرآن الكريم أن انظروا أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله تعالى يقول في سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك. حتى صار يعني من حساسيته عليهن أن يترك أشياء أحلها الله له، يتركها ويحرمها على نفسه. إذن هذا شيء عظيم جدا، يعني خلق عظيم جدا، يعني في الزوج الحقيقي هو الذي يتنازل. وعندما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحرم أشياء عن نفسه هذا التنازل. فكذلك يعني القوام الحقيقي هو الذي يتنازل، يستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القوامة بأنه لا يفرض سلطته، بل يحاول أن يعالج الأمور بهدوء، ويحاول أن يعالجها باشتراك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع كونه هو رئيس الأمة وهو زعيم الأمة، ومع ذلك يستشير. وطبعا الاستشارة لم يكن يحتاج إليها، لأن الله تعالى أعلمه بكل شيء، ولكن مع ذلك كان: وإن كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فكذلك الزوج الحقيقي هو الذي يستشير أهله ولا يتسلط عليه. فهذا من علامات طبعا القرآن الكريم، كما أعطى للزوج هذه الصلاحيات، جاءت التوجيهات الإلهية لتبين كيف يمارس هذه الوظيفة حتى لا يكون جبارا، وحتى لا يحشر مع الجبارين، لأن مبنى الدين كله على التواضع وعلى العبودية لله سبحانه وتعالى، سواء طبعا الزوجة أو الزوج. طبعا هذه معاني ربما نستلهمها من الآية الكريمة. وشكرا للسائلة المحترمة التي طرحت مثل هذه الشبهات، التي طبعا وجدت في البيئة الإسلامية كما ذكرت، من الفقهاء أو من العلماء من يساندها ويأتي بنصوص مزورة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتنافي القيم النبيلة، قيم العدالة والرحمة والقيم العظيمة التي جاء بهذا الدين، والتي تقتضيها أسماء الله الحسنى. لأن الدين في الأصل كله محاولة أن نعيش معاني أسماء الله الحسنى، بحيث تكون حياتنا كلها حياة ربانية، حياة إيمانية، حياة صلاة، حياة تقوى مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.